شفت حبيبي وفرحت معاه، شفت حبيبي وفرحت معاه، ده الوصل جميل حلو يا محلى، ده الوصل جميل حلو يا محلى، حلو يا محلى. شفت يا حبيبي بعد الوحدة وطول الأسكان، كان قلبي وحيد وصبح فرحان، بعد الوحدة وطول الأسكان، كان قلبي وحيد وصبح فرحان. يا ما قضيت الليل سهرة، يا ما قضيت الليل سهرة، يجي يمكن يوم أسعد بالواه، ده الوصل جميل حلو يا محلى، ده الوصل جميل حلو يا محلى، حلو يا محلى. شفت يا حبيبي كنت اشتاق لك وانت بعيد، الضوي النار من كتر الشوق بتزيد، يا ما كنت اشتاق لك وانت بعيد، الضوي النار من كتر الشوق بتزيد، القلب صبح بالقرب سعيد، فرحان بك بعد الشوق يا هنا، ده الوصل جميل حلو يا محلى ده الوصلي جميل حلو يا محلى حلو يا محلى أشوف يا حبيبي حبيبي ليه كان بعدك طال يا حلاوته لما قابلني وقال يا حبيبي ليه كان بعدك طال حبيبي ليه كان بعدك طال ليه كان بعدك طال Ah!